يحكي ان يكون ارتفاع الصخر على الارض المجموع شبه ساحه محوطه يقول يا رب الله يحفظ هذا الشجر ومن قائم الى الحج اما تصرفه كثيرا فلا يحفظ.